بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. إخوتنا المشاهدين، هناك حقيقة دقيقة، وهي أن كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. قد يتوهم المتوهم أن العبادات صلاة وصوم وحج وزكاة، هذه عبادات شعائرية، بينما أي قرآن الكريم يقتضي الوجوب. هذا معنى قوله تعالى حينما خاطب النبي الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن أي أمر في الكتاب والسنة ينبغي أن يطبق، وأي نهي في الكتاب والسنة ينبغي أن نبتعد عنه. لذلك قد تعبد الله عبادة راقية جدا تجعلك قريبا منه، لأن التفكر في خلق السماوات والأرض والتفكر في خلق الإنسان أقصر طريق إلى الله وأوسع باب ندخل منه على الله. ومن يصدق أن هذه القطعة التي في أجسامنا وهي الطحال تسمى عند باللغة الدارجة السودة، أن هذه القطعة التي في أجسامنا اسمها الطحال لو زاد نشاطها لمات الإنسان، ولو ضعف نشاطها لمات الإنسان. ما هي؟ هي قطعة وزنها 200 غرام. في هذه في الطحال معمل لكريات الدم الحمراء، مع أن كريات الدم الحمراء تصنع في نقي العظام. لو أن هذا المعمل تعطل عن العمل، وهذا التعطل له مرض اسمه فقر دم لا مصنع، ولا تعرف أسبابه حتى الآن. لو تعطل جهاز نقي العظام عن توليد الكريات الحمراء، يأتي الطحال كمعمل احتياطي لتوليد الكريات الحمراء والبيضاء معا، بل هو في الحقيقة مقبرة للكريات. حينما يموت في الثانية الواحدة بضع ملايين من الكريات الحمراء بالثانية الواحدة، هذه الكريات الميتة أين تذهب؟ تذهب إلى المقبرة، والمقبرة هي الطحال. لكن هذه المقبرة حديثة جداً، تحلل هذه المواد الميتة إلى مكوناتها الأساسية. أول مكون الكريات الحمراء، هذه حللت أصبحت حديد. الحديد يذهب إلى معامل صنع كريات الدم الحمراء، تدوير اسمه. لذلك هذا شيء حضاري، شيء راقي جداً، أنه مادة ماتت نحللها إلى عواملها الأساسية ونستخدمها استخداماً آخر. شيء آخر من المواد الأساسية حينما تحلل هذه الكريات الحمراء، الهيموغلوبين. هذا الهيموغلوبين يؤخذ إلى الكبد فيكون الصفراء، والصفراء مادة خطيرة جداً. إذا كان هناك عسر في الهضم، وإذا كان هناك دهون كثيفة جداً في الطعام واستحال هضمها، هذه الصفراء تصب محلولها عليها تذوب فوراً. فنحن بحاجة إلى الصفراء أيضاً، يعني حالة استثنائية، حالة علاجية لعسر هضم. إذاً الهيموغلوبين أرسل إلى الصفراء، والحديد أرسل إلى معامل نقي العظام. الآن إذاً الطحال معمل لكريات الدم الحمراء ولكريات الدم البيضاء، وهي مستودع احتياطي لكريات الدم الحمراء، وهي مقبرة لهذه الكريات وتحليل لمكوناتها الأساسية واستخدام هذه المكونات في مهمة ثانية. لذلك النبي الكريم حينما قال: أحلت لكم ميتتان الحوت والجراد، وأحل لكم دمان الكبد والطحال. فأنت حينما تتفكر في خلق السماوات والأرض أو تتفكر في خلق الإنسان، وأقرب شيء إليك الإنسان، جسمك الذي بين يديك، هذه آيات دالة على عظمته. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. نعم. ومتابعة لآيات الله الدالة على عظمته في خلق الإنسان، نرى أن الأعضاء النبيلة، الأجهزة الخطيرة، وضعت في حصون، فالدماغ في الجمجمة، ولكن حينما نرى في الجمجمة خطوطاً منكسرة، هذه فواصل تمدد، فهذه الفواصل المنكسرة فيما بينها لو وقع الطفل على بلاط الأرض لم تسقط هذه الصدمة ونجا الطفل. إذن هذه مهمة من مهمات الأعضاء النبيلة في الإنسان. القلب موضوع في القفص الصدري، العين في المحجر، النخاع الشوكي في العمود الفقري، معامل نقل، معامل كريات الدم في ضمن العظام، في نقل العظام. لو تتبعت هذا الموضوع لوجدت العجب العجاب. أي جسم خطير تراه في حصن حصين، في الرحم شيء خطير جدا، مولود في الحوض. أخطر معمل بالإنسان كريات الدم الحمراء ضمن العظام، في نقل العظام. يعني القلب بالصدر، الدماغ بالجمجمة. هذا إتقان صنعة الله عز وجل الذي أتقن كل شيء. لذلك التفكر في خلق السماوات والأرض يوصلنا إلى أن لهذا الإنسان صانعا عظيما. ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة، وهذه التعليمات التشغيل والصيانة هي منهج الله عز وجل. فانطلاقا من حرصنا اللامحدود على سلامتنا وعلى سعادتنا، ينبغي أن نطبق منهج ربنا. من هنا قال الله عز وجل: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. يا رب، أيعقل أن يعلم الإنسان القرآن قبل أن يخلق؟ العلماء أجابوا: لا، هذا الترتيب ليس ترتيبا زمنيا، إنما هو ترتيب رتبي، بمعنى أن وجود الإنسان لا معنى له في الأصل من دون منهج يسير عليه. فالله عز وجل خلقنا، منحنا نعمة الإيجاد، ومنحنا نعمة الإمداد، ثم منحنا نعمة الهدى والرشاد. فلذلك، لأن الإنسان خلق في أحسن تقويم، وأن الله عز وجل كرمه أعظم تكريم، ينبغي أن يخضع لمنهجه ويطبق أمره ونهيه حتى يسلم ويسعد في الدنيا والآخرة، وعندئذ يحقق الهدف من وجوده. وإذا حقق الهدف من وجوده توقفت كل المعالجات الإلهية. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. والحمد لله رب العالمين.